صح، وليس والله يجزاك خير يا شيخ. وطبعا يعني نبغى نسمع حقيقة سمع وليس قراءة عن سمع مع النظر يعني. اي سمع مع التشبيه. ايش المحلق المقصود فيه يعني؟ رسمية بالسوار وأخيرا هو هذا هو ذهب المحلة. ليس ذهب المحلة هو محلة ولكن لا يفوت بالعدو. لو فرضنا حلقة ذهبية على قصف المرأة في الصغير هذا ليس ذهب المحلة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فإن حلق حبيبه بحلقة من ذهب فليحلقه من حب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب. ومن أحب أن يصور حبيبه بسوار من نار فليصوره بسوار من ذهب. ومن أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب. وأما الفضة فالعب بها فهذه أنواع الثلاثة التي يشملها لفظ الذهب المحلق. ثم جاء الحديث تؤكد هذا المعنى وتبين أن يغل حبيبه لا يعني ذكر وإنما يعني الأنثى، وذلك من ناحيتين اثنتين. لأن ما كان على وزن فعيل في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى، ويقال مثلا امرأة فتيل ورجل فتيل. فلما جاء الحديث لفظ الحبيب أشكل على بعض الناس، قالوا هذا مذكر فكيف أنت بتسرو بالامرأة بالأنثى؟ الجواب هو هذا في الناحية العربية. وآخر الحديث يؤكد أن هذا هو المقصود، المرأة وليس الذكر، بدليل قوله عليه السلام في آخر الحديث وأن الفضة تلعب بها. والجمهور الذين يذهبون إلى إباحة الذهب كل الذهب للنساء لا يبيحون للرجال التحدي بالفضة مهما كانت قيمتها، فإنما يقولون الفضة كالذهب يحرم على رجل أن يتحلى بالفضة إلا إذا كان شيئا يسيرا. ويستندون في ذلك بحديث مخرج في سنن أبي داود بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يتخذ خاتما من ورق وقال له ولا تجعله مثقالا. ولذلك أجازوا الخاتم من الفضة بهذه النسبة فما زاد فهو ملحق بالذهب. وإذا قال في آخر الحديث وأما الفضة فالعب بها ففي إطلاق التحلي بالفضة، فإذا هذا دليل أن الخطاب في حبيبه ليس للذكور وإنما للإناث. أي هذا حديث أصح من هذا الحديث، لأن سنده صحيح على شرط الشيخين. وهو من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ابنة هبيرة فرأى في أصابعها فتحاً فتحاً لا فتحاً وإنما فتحاً من ذهب وهو خاتم ذهب، وكان في يد عليه السلام عصية فضربها على إصبعها فخرجت بطبيعة الحال حزينة وذهبت إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما جاء الرسول خلفها دخل على ابنته عليه السلام وسبحان الله بحسن يريد الله رأى في يدها سلسلة من ذهب، فقال يا فاطمة هي سرتي أن يتحدث الناس فيقول فاطمة بنت محمد في عنقها فدية من ذهب. قال ثوبان وعينها حوما شديدا، عينها أي والتقط حوزوفا شديدا فخلص، فما كان منها رضي الله عنها إلا أن أخذت هذه السلسلة وراحت إلى السوق وباعتها واشترت بقيمتها عبدا ثم اتقتها. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة من النار، فهذا الحديث يلتقي مع الحديث الاول في تحريم الصوت وتحريم الخاتم. علماؤنا قديما وحديثا يردون هذه الاحاديث بطريقتين اثنتين، الجريء منهم يتجرا ان يضعفهما، وهذا تعد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكثرهم يقول نعم هذه أحاديث صحيحة ولكنها منسوخة. الأول النوع الأول يشك موطئ أشد الخطأ لأن الأحاديث هذه صحيحة لا من غير علمية حديثيا على ضعفها وردها. الفريق الآخر أهدأ ولكنه مخطئ أيضا لأنه يدعي النسخ من نوع من الأحاديث يمكن التصديق بينه وبين الأحاديث الأخرى التي هم يستندون عليها في الاستدلال بها على إباعة الذهب كل الذهب على النساء ومن الذهب المحلل. فهم مثلا يستدلون بالحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما وفي إحدى يديه ذهب والأخرى حرير، فقال هذان حرامان على ذكور أمتي كل بإناء. وهذا حديث صحيح لكن لا تعارض ولا تنافر بينه وبين الأحاديث المحرمة في الذهب المحرمة. لماذا؟ لأن الحديث الثاني والمسلح لأنه موضوع في موسى المحرمة ومجاء له شواهد فيه إباحة الذهب للنساء مطلقا. حديث صيدان والحديث الأول وما أذكر الآن هو من رواية البخاري وغيره فيه تحريم ذهب خاص، وحينئذ على قواعد علماء أصول الفقه إذا تعارض نص عام مع نص خاص كل النص العام بالنص الخاص، فقيل كل هذا أسلوب في فيصير في الحديث مطروق معروف عند العلماء المستقر قصيد الكلمه. والامثله على ذلك كثيره وكثيره جدا من الكتاب والسنه. نحن مثلا نقرا في السنه قوله عليه الصلاه والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عليكم السلام. طيب يا امان الله عليكم السلام. وهل في القران مثل هذا التحريم الشامل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ لا، في القرآن: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. بس جاء الحديث فزاد على هذا النص القرآني، فلم نرفض الحديث بهذا النص لأن القرآن دائرة ضيقة، بل أضفنا النص القرآني للحديث فالتأم واتفق وتعارض. كذلك مثلا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى حد الآن. هذا نص يشبه في عمومه حديث أبي موسى: حل لإناثها. لكن هذا العموم قد خصص، وما خصص في الحديث خصص المخصص في الآية. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لنا ميتتان ودمان، الحوت والجمال والكذب والطحال. فنقول هذا الحديث معارض للقرآن، فنقول القرآن حرم الميتة كل ميتة وحرم الدم كل دم. النقوص هذا نص عام خصص في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وتكون الحصيلة والثمرة من هذا التخصيص أن يقال: حرمت عليكم ميتة إلا ميتة والدم إلا دم كبد وانتحار. هكذا يوفق العلماء بين النص العام والنص الخاص. نرجع للحديث سيد العسلية كذلك كل لما فيها نص عام شمل كل ذهب. أو مثلا المحلة في الأحاديث السابقة فهي نقول: كل لما فيها إلا مستثنين. متى المستثنين؟ يوم ووضع المحلق لأن الشرطة والمريض شاكل الناس كثير محرم. ومن أعجب العجب أن الأمر الحكيم في تحريم الذهب المحلق والمريض على من يقول بتحريم الذهب المحلق لا يجنجن أبدا حول تحريم آخر والذهب على النساء وقوله عليه الصلاة والسلام: من أكل حليب آنية ذهب أو قطعة كأنها يجرجر في بطنه نار جهنم. من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة، الأمل نضربه بحديث حديث لما فيها أم نستثني من هذا الحديث الأواني الذهبية؟ أي قال: كل لما فيها إلا ما استثني. ما هو الحكي في صحة الفحص؟ وأيضا الذهب لا أحد من الذين حول هذه المسألة يذكر موضوع أواني الذهب وحرم حتى على النساء. فماذا يفعلون بحزن الأمور؟ لا يعطون جوابا، لأن هذا هذا لا يهمهم لأنه مش موضوع الساعة. موضوع الساعة ذهب المحرم يغلق، يصبون كل جهودهم بإثبات أن ذهب المحرم حلال. ما هو الدليل؟ النص العام، النص العام ليس دليلا لرده النص الخاص، وإلا لرددنا القول بتحريم صحائف الذهب على النساء بدليل النص العام.